كمثل من يحلف يمينا غموسا او يمينا خطأ، كما قال عليه السلام: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فكفارة اليمين إنما تشرع في مثل هذا الحالف الذي أراد خيرا فأخطأه، أما من حلف كاذبا فهو كما جاء في بعض الأحاديث: اليمين رموس تدع الديار بلاقع. فاليمين رموس ليس لها كفارة، لأن الحالف قد انغمس في الإثم فليس له مخرج منه إلا بالتوبة النصوح. كذلك أولئك الذين يكثر منهم الإخلال بكثير من الواجبات في الحج، هؤلاء قد أحاط بهم اسمهم وأحاطت بهم سيئاتهم، فهؤلاء لا ينبغي أن نفسد لهم المجال لأن نقول لهم عليك كفارة، لأن الكفارة التي نعلمها إما أن تكون على باب الشكر لله عز وجل كمثل حج المتعة، أو أن يكون كفارة لشيء يضطر أن يقع فيه الإنسان، ذلك كمثل حلق الرأس حينما وجد ضرورة لحلقه، أو الرجل الذي أحصر فلم يستطع أن يستمر في حجته أو عمرته، فكفارة هذا الإخلال أو ذاك هو أن يذبح، أن يقدم هديا أو فديا. أما أن يتعمد مخالفة الشريعة ويكون بذلك آثما ثم نخرج له مخرجا لأن عليك الدم، هذا مع أنه ليس عندنا نص يلزمنا بذلك فلا يستقيم مع توجيهات الشريعة في حد الناس على إطاعة الله ورسوله. وكل ما ساعد على مخالفة الأحكام الشرعية ينبغي أن يوضع له حد ولا يتوسع فيه. نعم. بالنسبة لحديث أثر بن عباس من ترك نسكا، هل يكون المقصود من قوله يعني من ترك نسكا متعمدا؟ وبهذا يختلف عن حديث صاحب الجبة لأنه كان جملة من حكم الذين يجيبون الدماء لا يفرقون بين المتعمد وبين المخطئ. وعلى كل حال حديث ابن عباس موقوف، لم نجد في الصحابة ما يؤيده، فنحن في حل منه. ما حكم المبيت المنجلسة؟ هل هو ركن أو واجب؟ وإذا كان واجبا فماذا عليه؟ سبق الجواب عنه، وهو التفريق بين المبيت المنجلسة وبين صلاة الفجر. صلاة الفجر هو الركن والمبيت هو الواجب. هل السعي في الحج أو العمرة ركن أم واجب؟ في الحج وكيف في العمرة؟ أعود عليه السؤال. السعي في العمرة؟ نعم. نعم ركن من تمام الطواف. نعم. وما هو الضابط في معرفة الركن والواجب؟ والسبب طبعا فرق من هذا، لكن لو ما في عندنا يعني شيء واضح بالنسبة لبعض الأركان إلا الإجماع الذي ينقله كثير من أهل العلم. نحن سبق أن ذكرنا آنفا حديث من صلى صلاتنا معنا هذه الجمع إلى آخر الحديث، هذا دليل الركنية. وكقوله عليه السلام: الحج عرفة. لكن هناك بعض الأركان مثل طواف الإفاضة اتفق العلماء على أنه ركن، فأما الحج لا يصح إلا به. أنا شخصيا لا أعلم له دليلا صريحا في الركنية سوى ما ينقله العلماء من إجماعهم على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحديث. نعم. بالنسبة لصلاة سنة الحرام وأنها لا تستوي مع صلاة باقي مكة، بالنسبة للتوسعات التي تطرأ على المسجد الحرام، هل لها نفس المسجد وأن شملت أجزاء كثيرة من مكة؟ نعم، هذا حكم المزيد عليه، سواء كان مكي أو المسجد النبوي، فكل زيادة تضاف إليهما هذه الزيادة حكم المزيد عليه. فمسجد الرسول كما نعلم كان أصغر بكثير من ما أضافه الآن، وقد جاء في بعض الآثار عن عمر الخطاب أنه لو مد هذا المسجد، يعني المسجد النبوي، إلى صنعاء لكان له حكم المسجد. نعم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في مسجد؟ ما ثبت ولم ينقل ذلك، وذلك تخفيف من ربكم رحمة. هل الرجل الذي ليس الإحرام يكون قد نوى بالعمرة أو الحج، أم أنه يتلفظ بعد الإحرام؟ لا، مجرد اللباس لا يعني أنه نوى، كما أن النية في القلب وليس في اللسان. ولكن من مناسك الحج أن التلبية تتضمن النية، حيث يقول لبيك اللهم بحجة العمرة أو بعمرة وحج أو بعمرة، هذه التلبية تتضمن النية التي في قلب هذا المربي. أما أن يقول نويت الحج أو العمرة فهذه بدعة قد توسع الناس في استعمالها في كثير من العبادات كالوضوء والطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك. فإنما الأعمال كما قال عليه السلام بالنيات، وإنما بكل من ما نوى. فالتلفظ بالنيات في كل العبادات بدعة لا تشرع، بل هي كما قال عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل ما في الأمر أن التلبية هي شيء من تضمين التلبية ما في النية، لبيك اللهم بحجة مع الله أو نحو ذلك من الألفاظ. نعم. وهل يلزم أداء ركعتين بعد نفس الإحرام؟ لا، ليس هناك صلاة خاصة تسمى بركعتي الإحرام، ولكن ينبغي التنبيه على أمر قد يغفل عنه كثير من الناس بالنسبة لميقات واحد من المواقيت المعروفة، ألا وهو ذبح حذيفة. فهناك قد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، وما كانت ركعتان الركعتان هي صلاة الإحرام، وإنما كانت تنفيذا لأمر جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل آنفا فقال لي قل لبيك بعمرة وحج وصلي ركعتين فإنك في واد مبارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أبا وهو واد عقيق. فهذا الميقات بغي هذه الخصوصية، وهو أن يصلي المحرم هناك ركعتين تبركا بهذا الواد المبارك، وليس لهاتين الركعتين علاقة بصلاة الإحرام. هل يجوز للحاج أن يخرج إلى جدة ويقضي بها بعض الوقت ثم يرجع إلى منى لكي يريد فيها؟ كيف قلت؟ هل يجوز للحاج أن يخرج إلى جدة ويقضي بها بعض الوقت ثم يرجع إلى منى لكي يريد فيها؟ يجوز، لكن شريطة أن لا يتخذ ذلك عادة، أو ينزل إلى جدة للمساجرة أو نحو ذلك،

بين الشيء إذا كان شخص عليه دين ثم أتى إلى الحج هل يتنافى مع شروط؟ صاحب الدين له بالحج وقد توفر له المال الذي يتمكن من الوفاء، فقال لصاحب الدين أنا أريد الحج، فإذا أذن له فلا إشكال في أن حجه يكون يعني مشروعا والمال في أصله حلالا، ولكن إن كان صاحب الدين لم يأذن له فهو يقع في مخالفة المماطلة له التي جاء فيها حديث الاثنان أحدهما في الصحيحين وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم ومن حصيل على مليء فليتبع، والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي هو بمعنى المصل المماطلة معروفة، الواجد هو الغني، غني يعني عنده المال الذي يستطيع به أن يفي ما عليه من الدين، فهو معطل. وقد سمعتم في الحديث الأول قول الله صلى الله عليه وسلم مصر غني ظلم، فإذا كيف يحج وهو ظالم لأخيه المسلم؟ أما إن سمح له فهو جائز. كذلك إن كان لم يحل الموعد بعد وباستطاعته أن يفي بعد أن يقضي حجته فلا مانع من حجه ما دام أنه من مكتب الحلال. نعم حول هذا بالنسبة لمعروف رأيكم في رفع اليدين في الدعاء في صلاة الجمعة ودبر الصلوات المكتوبة، ولكن الأدلة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من العبد إذا رفع يديه، وسواء الحديث عليه الصلاة والسلام برفع يديه الدعاء نستطيع أن نلخصه بالعبارة التالية: إذا جاءنا نص عام طبعا صحيح يتضمن جزئيات كثيرة ونحن نعلم أن جزءا من أجزاء هذا النص العام لم يجري عمل المسلمين عليه فيما مضى من الزمان، أي يجوز لنا العمل به وهو داخل تحت النص العام؟ يعود على ذلك